إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، ووفقنا لصالح الأعمال، وهب لنا حفظ كتابك وسنة نبيك والعمل بهما وفهمهما فهما صحيحا، إنك أنت الوهاب. آمين آمين. قال الإمام حرمين رحمه الله تبارك وتعالى: والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، إلى آخر ما يتلى ويأتي من كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. بعد إمام في هذه الرسالة، ولن قال هذه ورقات يشير بهذا إلى أنها قليلة، حيث أتى بالجمع بالألف والتاء منكرا، والتنكير له معان منها يدل على التقليل. أيضا عندهم القاعدة، وهو أن جمع المؤنث السالم أو ما جمع بالألف والتاء إذا كان منكرا يكون للقلة، لأن للتكسير أوزانا للقلة وأوزانا للكثرة. وهو جمع السالم سواء كان مذكرا وكان مؤنثا إذا جاء معرفا بالألف واللام يكون للكثرة، وإذا كان منكرا يكون للقلة. وهذا تنشيطا لمن يريد أن يقرأ الرسالة، أي إلى ورقات. هذه ورقات تشمل على فصول، أو على معرفة فصول، أي أنواع من أنواع علوم علم الأصول. سيأتي إن شاء الله هذه الأنواع والتي يقول فيها: وأبواب أصول الفقه، أقسام الكلام، والأمر والنهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، إلى آخر ما يأتي عنده. سمى هذه الأنواع فصولا لأن كل نوع هو مفصول عما قبله وعما بعده. هذه الفصول من أي أنواع؟ من أصول الفقه. فأصول الفقه هذا علام على هذا العلم الذي هو من أدوات استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية، وهو مركب من كلمتين: من أصول والفقه. إذن هو مركب من جزئين، الجزء الأول هو أصول والثاني هو الفقه. ثم يقول: مفردين، أعني الأصول والفقه. فالفقه حقيقة كلمة مفردة، ولكن أصول جمع ليس بمفرد. قالوا المراد بالمفردون هو ما يقابل المركب، وأصول ليست مركبة عليه فهي قبيل المفرد. ثم عرف المصنف رحمه الله تبارك وتعالى الأصل بقوله أصول، هذا جمع وأصل، فعرفه بالمفرد فقال: فالأصل ما يبنى على غيره. والأصل له إطلاقات يطلق ويراد به الدليل. تقول: الأصل في وجوب الصيام قوله جل وعلا: كتب عليكم الصيام. أو قوله جل من قائل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. الأصل أي الدليل، ويطلق على المقيس عليه أصل. وكذلك في الاستصحاب هو استصحاب مثل الأصل، وكذلك يطلق مثل الأصل ويراد به الغالب والراجح، وله إطلاقات خمس عند الأصولين. وثم زاد المصنف رحمه الله تبارك وتعالى للأصل وضوحا، حيث عرف مقابله، بينما أصول يتكلم على الأصول ثم الفقه، ولكن قبل أن يعرف الفقه عرف الفرع، ولم يتقدم الفرع ولم يتقدم ذكر الفرع. أصول الفقه عرف الأصل وعرف، ولكن هو عرف حينما عرف الأصل زاد للأصل هكذا توضيحا، بحيث عرف ما يقابله، والأشياء تعرف بأضدادها، ثم قال والفرع ما يبنى على غيره. ثم بعد ذلك رجع المصنف رحمه الله تبارك وتعالى إلى أصول الفقه، إلى تعريف الجزء الثاني وهو الفقه. قال والفقه له معنيان، له معنى في اللغة وله معنى في الاصطلاح. فمعناه لغتان هو الفهم، والفقه هو من الكلمات المثلثة فقيها وفقها وفقها. فقها إذا فاق أقرانه، وفقها إذا صار الفقه سجية له، وفقها بمعنى فهيمة. هذا في اللغة. والفقه في الاصطلاح هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، معرفة الأحكام. والمعرفة المراد بها هو مثلا العلم، وليس المراد بها هو الإحاطة بكل ما في شرع الله تبارك وتعالى. فهذا الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى وغيره من الأئمة الكبار سئلوا عن أحكام وعن أجابوا عن العشر هكذا. وثم يقول لك نعمتي لا أدري، كل واحد يقول لا أدري، ولكن هو إمام. الإحاطة لله تبارك وتعالى، أحكام هي مستحضرة يكون يستحضرها، وأحكام هو قادر على استحضارها مثلا من جديد. يحاج إذا رجع إلى النظر في شرع الله تبارك وتعالى ووحيه كتابا وسنة، إلا ويجد النص يجدها منصوصة أو يجدها مستنبطة يدل عليها نص، إما بالمنطوق وإما بالمفهوم وإما بالنص وإما بالظاهر، أو لما طلب الاستنباط أو بأنواع من أنواع الدلالات، فهو متأهل لذلك. يقول معرفة الأحكام، والأحكام تدخل معنا الأحكام العقلية والأحكام الحسية والأحكام العادية والأحكام الشرعية. معرفة الأحكام، ولو قال الأحكام الشرعية فخرجت الأحكام العادية والعقلية والحسية، ورخص معنا الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية التي تتعلق بأفعال المكلف، تمام، نحن مثلا بصدده الشرعية التي طريقها الاجتهاد. ذلك للأحكام الشرعية فيها ما هو من الضروريات يعلمه الخاصة والعامة، وجوب الصلوات أو وجوب الزكاة أو وجوب الصيام والحج والجهاد وبر الوالدين والوفاء بالعهد والصدق، وأيضا تحريم الخمر والزنا والظلم وما إلى ذلك. هذه أحكام ضرورية يعلمها الفقيه وغيره. لكن المراد نمثل بالأحكام هي الأحكام الفقه، ما هو؟ هو الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، يعرفها الفقيه، وذلك كوجوب النية في الوضوء وفي الغسل والغسل، وكذلك وجوب النية في تبييت الصيام وغيرها من العبادات، وكذلك الوتر مندوب أو مثلا من السنن مثلا المؤكدة، وجوب الزكاة في مال الصبي وفيما إذا كان في النصاب ومر عليه الحول كله تمامة المهم والصبية كذلك، ووجوب القتل في القصاص بالمتقال قياسا على مثل المحدد. هذه الأحكام يعرفها الفقه الشرعي، هذا هو الفقه، هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. ثم عرف المصنف قال والأحكام، قال أحكام سبعة، وهي الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد. ثم شرع المصنف رحمه الله تبارك وتعالى تفصيلها، ولكن عرفها بالآثار، عرفها بالرسم، ولم يعرفها بالحد كما هي العادمة في التعريف. التعريف للأشياء تكون بالحد التام أو بالحد الناقص، وهذا حينما يكون التعريف بالذاتيات وبالآيات، ولكن حينما يكون التعريف بالآثار أو مثلا بالحكمة كما صنع المصنف رحمه الله كيسمى مثلا الرسم، لأن هذا آثار من آثار الواجب. فالواجب قال وما يثاب على فعله، الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى علينا في وحيه كتابا وسنة على لسان نبيه ورسوله، هذا فعله الإنسان ما دام في استطاعته. تقول الله ما استطعتم، دام في استطاعته وفعله فله الثواب، وإذا تركه عليه مثلا العقاب، وهذا تعريف بالثمرة، هذا تعريف بالآثار من آثار الواجب. وإلا في الواجب وما طلبه التعريف بالحد، وما طلبه الشارع طلبا جازما. إيوه وتكلم على الواجب هكذا له مثلا تقسيمات هكذا، راهو إمام مبهام وإمام المعين والمضيق وإمام مستعد الواجب الكفائي أو الواجب مثلا العيني وتقسيمات مثلا أخرى. الآن تقلبنا المصنف رحمه الله تبارك وتعالى إلى الحديث عن الثاني من الأحكام والثالث، حيث قال والمندوب. المندوب هذا اسم مفعول نادب، والندب هو الدعاء إلى الفعل أو الدعاء إلى الأمر المهم. بعضهم يقول ما هو الندب؟ الندب هو أن يندوبك الشخص إلى أمر مهم، أو الندب مطلق لكي يقول ما هو الندب لغة، وهو الدعاء إلى الفعل، إلى الفعل مطلقا سواء كان مهما، هو الدعاء إلى أمر وإلى فعل سواء كان مهما أو غير مهم. وبعض أهل اللغة يقول لك الندب هو أن يدعوك، أن يدعوك الإنسان هكذا إلى أمر مهم، هذا هو الندب. إذا لم يكن مهما لا يسمى ندبا هذا الندب. هذا من حيث مثل اللغة. والمندوب اسمه مفعول نادب، هذه ما تقرر في التصريف، وهو أن الفعل ثلاثي، نادب فعل ثلاثي متصرف يأتي وزنه على وزن مفعول. وفي اسم مفعول ثلاثي الطرد زينة مفعول كآت من قصاد، كآت من قصاد تقول مقصود هكذا، مأكول مطعوم من أكل أو طعيمة، مشروب ملبوس منكوح مسكون هكذا، مشموم مرفوع موقوف مقطوع مقبول مردود هكذا، مفهوم معلوم. تعيم الفعل ثلاثي سواء كان على وزن فعل أو على وزن فاعل أو على وزن فاعولة. قول مثلا هكذا من نصر منصور هكذا، ومن فهم مثلا مفهوم، وضرب قول مثلا مضروب، فعل ثلاثي هذا ندب قول مندوب. وما معنى الندب في اللغة؟ هو أن يدعوك إلى فعل. وبعض أهل اللغة قيده بالفعل المهم، هو أن يدعوك شخص إلى فعل مهم، نقول هذا هو الندب، هو مثلا مندوب. وتقول مندوب إليه، المندوب ندبه إليك، لأن اسم المفعول للفعل الثلاثي المتصرف اللازم تقول مغضوب عليه، ما تقولش مغضوب فقط، ما تمشي مبرور به. إذا كان متعدي ثلاثي، إذا كان متعدي تقول مضروب، فهم المسألة مفهوم كتابة. ولكن ممرور تقول مررت بزيد، كيف تقول ممرور به أو ممرور عليه، مغضوب عليه، مغضوب عليه ما تقولش مغضوب فقط، لأن هذا الفعل الثلاثي إذا كان لازما اسم المفعول منه كيكون ناقص، يعني لا يكمل إلا بديك الجر والمجرور. هذا كذلك تقول مندوب إليه، ولكن قالوا المندوب، لا قالوا هذا من باب الحذف والإيصال. المندوب إليه حذف، فحذف حرف الجر، قال للمعنى لفهم المعنى، المعنى مفهوم، معنى المعنى مفهوم. هو المندوب هو ما يندبك الشرع، ما ندبك الشرع إلى فعله، ما طلبه الشرع طلبا غير جازم، طلبه الشرع إذن خرج الحرام وخرج المكروه وخرج المباح غير مطلوب. هذه الامور غير مطلوبه، هذه غير مطلوبه. فالمطلوب هو مثلا تركوها، ماشي مثلا فعل المكروه لم يطلبه الشرعي، المباح لم يطلبه الشرعي، الا اذا كان ذلك المباح وسيله الى شيء، اذا كان وسيله الى طاعه كيكون مثلا مطلوب. هذا البحث اللغوي. وفي الاصطلاح هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. اللي قال ما طلب الشارع، هذا التعريف للمندوب بالحد. ما هو المندوب؟ وما طلبه الشارع طلبا غير جازم. الحد الشمال على قيدين، ما طلب الشارع فعله إذا خرج بهذا الحرم وخرج المكروه وخرج المباح لم يطلبه الشارع، إلا إذا كان ذلك المباح وسيلة إلى مندوب إلى طاعة. إذا كان ذلك المباح وسيلة إلى طاعة يطلب مثلا. ثم زاد القيد الثاني، طلبا غير جازم، خرج الواجب، فالواجب مطلوب ولكن طلبا جازما. مثال ذلك كالسواك، فالسواك مطلوب مستحب في كل الأوقات، في الليل والنهار والصباح والمساء، ويتأكد في بعض مثل الأوقات عند إرادة القرآن، عند إرادة الصلاة، بعد تمامة الوضوء، كذلك عند القيام والاستيقاظ مثلا من النوم كالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، كذلك عند ما يحس الإنسان بالتغير بالفهم، رائحة مثلا من الفهم لكثرة الكلام، هكذا لكثرة الكلام تكون رائحة مثلا من الفهم لكثرة مثلا الكلام، أو لكثرة مثلا السكوت، حال الإنسان اللي يسكت ويكون نوم النوض مثلا ممتد وطاول مثلا الليل كيوجد الفهم مثلا متغير. وانت كيف تقول مع الاستيقاظ غادي تقول الدعاء ديال الاستيقاظ، وربما تقرا الايات من اخر سوره آل عمران في خلق السماوات والارض، ايوا الساك هكذا وفهم هكذا نعم. السواك، السواك مندوب في كل الاوقات ويتاكد في الاوقات الخمسه، عند قراءه القران، عند الصلاه، عند مثل الوضوء، عند الاستيقاظ، وعند هكذا تغير الفهم. هذا طلبه الشرع طلبا وخصه بالتالي السواك. احنا كنا نهتموا بها فيه مثلا رسائل عده وفيها تعليم، هل كاين فيه عنده جزء مجلد السيد كتب فيه ماش ما شاء الله ما يتعلق بفوائده مثلا اللي تبتت مثلا طبيا وهكذا، جاء بها من لا ينطق عن الهوى، هذه منذ ما يزيد على 14 مثلا قرنا. ما طلب الشارع فعله طلبا غير جيب كالسواك والرواتب، الرواتب مثلا الصلاة والتطيب يوم الجمعة. قال القيد الأول ما طلب الشارع فعله، هذا ما طلب الشارع فعله، هذا القيد الأول ماذا خرج به، قلنا المحرم والمكروه والمباح. القيد الثاني وهو قوله طلبا غير جازم خرج به الواجب. ثم هذا المندوب الذي يثاب على فعله لابد بقصد امتثال، إذا فعله الإنسان بقصد ثواب، إذا قصده كل ما هو مطلوب من الإنسان سواء كان واجبا مطلوب على سبيل الوجوب أو مطلوب على سبيل الند، لا بد من نية الثواب، لا بد من نية الامتثال. ها هو مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله ومن ثم أعمال، يقول القرآن ومن يفعل ذلك ابتغاء لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بالصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاتي، يفعل ذلك ابتغاء مرضاتي، تالي جاهد تالي قاتل وينفق أو يعمل أعمال لا بد يكون فيها مثل النية، يفعلها ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. لهذا يقول يتاب المكلف على فعله وذلك بقصد الامتثال، لتفعلت هذا المطلوب وهذا المأمور به على سبيل الوجوب أو على سبيل الندم، قال لك امتثالا لأمر الله امتثالا لشرع الله وقصد أن أتاب فيه مثلا الثواب قاصد ولا يعاقب على تركه. هذا المندوب ثم نتكلم على هذا المندوب وهذه الرواتب. المندوب هو خادم للواجب، فالذي يحافظ على الرواتب مثلا، على الرواتب صلي قبل الظهر 4 ركعات أو ركعتين على الأقل، وبعدها ركعتين، وقبل العصر مثلا ركعتين، وكذلك بعد المغرب وقبل العشاء وبعدها وقبل مثلا الصبح، هذا مؤكد. أما قبل المغرب هذا مش مؤكد، هذا مساهب، صلوا قبل حديث البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، لولا قوله صلى الله لمن شاء أصبح مثل مساهب لكان مثل واجب، الأمر تكرر 3 مثلا هذا المرات. هذه الرواتب اللي يحافظ على الرواتب يحافظ على الواجبات من باب أولى، هذه فائدة. فائدة ثانية وهو أن الإنسان إذا وقع له النقصان في الصلاة في الواجبات يقع الجر بهذه مثل النوافل، واحدة في حديث يوم القيامة أول ما يحاسب عليه العبد مثلا الصلاة يقول الصلاة ناقصة، يقول انظروا هل له مثل النوافل، فذلك النقص الذي يقع في الفرائض في الفريضة يجبر بهذه النافلة. زائد هذا وهو أن الإنسان اللي كيتدرب على الطاعات، الطاعة الواجبات كتجي من أسهل ما يكون، مثل الإنسان الذي يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وأيام البيض ويصوم الأيام مثلا أيام الفاضلة، هذا الصيام يجي من أسهل ما يكون. أولا فرائض الصيام ورمضان يجي مثلا سهل، ثانيا إذا وقع مثلا النقص، إذا وقع النقص يجبر ذلك النقص الذي وقع في الفريضة بهذا الصيام مثلا النافلة. كذلك الذي ينفق المال في وجوه مثل الخير في تفريش المساجد وإنارتها والملاجمة الخيرية وينفق هكذا، هذا حينما تأتيه الزكاة، الزكاة من أسهل ما يكون هكذا، لأن ما درب نفسه وعودها على مثلا الشح حتى كيظهر له هذه 25 فمثلا في مليون كدار مثلا كبيرة هام دابا، ولكن اللي كينفق في سبيل الله وطرق الخير ودائما عمزي ويقول ماشي بس الزكاة من يسر ما يكون، فالإنسان اللي كيصوم الاثنين والخميس وأيام البيض وأيام الفاضلة والمواسم اللي الغفية مثل الشهر كين يصومها مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمزي، الصيام يجي من أسهل ما يكون أو لهذا العباد أو ألف مثل هذا العباد، ويكون مثلا فيها يوجد في الصيام الفرض مثل اللذة، وإذا وقع مثلا فيه النقص أيضا يكون الجبر لهذه النوافل. هذا اللي يقول والمندوب خادم للواجب في الصلاة وفي الإنفاق وهكذا وفي الحاجة، فهو دافع قوي على الالتزام بالواجبات، إضافة إلى أنه الذي يحافظ على الرواتب يحافظ على الواجبات من باب أولى. هذا من جهة. ثانيا وهو إذا وقع له النقص في الفريضة يجبر يوم الحساب بهذه النوافل وهذه الرواتب. قال فهو دافع، والمندوب خادم للواجب فهو دافع قوي على الالتزام بالواجبات، إضافة إلى أنه يجبر النقص أو يجبر النقص فيها كما دلت السنة على ذلك. هذا فيما حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تبارك وتعالى: المندوب إذا اعتبرته اعتبارا أعم وجدته خادما للواجب، لأنه إما مقدمة له، هذا المندوب إما مقدمة مثلا للواجب، أو تذكار به كان من جنسه، مثل هذه الرواتب بالنسبة للصلاة الواجبة، هذه الرواتب والنوافل بالنسبة هذه من جنسه، أو في الصيام صيام يوم الاثنين والخامس وأيام مثل البيض مثلا أيام اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر مثلا من كل شهرين مثلا قمري، هذا من جنسه من جنس الصيام مثلا رمضان، هاي كان من جنسه الواجب، كان الواجب من جنسه من جنس هذا المندوب أو لا، فالذي من جنسه فالذي الواجب من جنسه كنوافل الصلوات مع فرائضها، فالنوافل الرواتب هي من جنس مثلا الصلاة، والذي من غير جنسه كالسواك، كاين نوافل اللي هي من غير من جنس الصلاة، ما تجي تصلي كتسوها تعمل السواك، والسواك ليس من جنس مثلا الصلاة، وتأجيل الإفطار وتأخير السحور. هذا كلام، هذا الكلام الشاطبي في كلكين موافقات. قال ومعنى كلامه رحمه الله أن من حافظ على المندوب لكي يحافظ على هذه الرواتب يحافظ على الواجبات وعلى الصلوات الخمس بما فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، هذا من باب أولى. ومعنى كلامه كلام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات صاحب العظيم أن من حافظ على المندوبات حافظ على الواجبات، ومن قصر في المندوبات فهو عرضة لأن يقصر في الواجبات. طيب هنا بحث آخر، هنا الكلام المصنف هذا اللي مضى معنا معنى بيان للمندوب لغة واصطلاحا مع بيان الفائدة منه، حديث ثلاثة المسيح. إذن الحديث هذا اللي دار الكلام اللي قلنا له المندوب دار على ما يلي: على بيان معنى الندب لغة وبيان معناه في الاصطلاح والفوائد والثمرة من هذا المندوب، وهو أنه خادم للواجب. لأن ربعا تكلم مصنف رحمه الله تبارك وتعالى على شيء آخر، وهو هذا المندوب مأمور به، هذا المندوب مأمور به وليس مأمور به. من أهل العلم يقول مأمور به هو الواجب، المندوب غير مأمور به، ولكن جمهور الأصوليين المأمور مندوب به. ولماذا كان مأمور به؟ لأنه طاعة، طاعة لله، والطاعة أمرنا بها. شوفنا مسيح أبهنا ربيان، ولا نتكلم على كلمنا على المندوب لغة، ثانيا اصطلاحا، ثالثا على فائدته، على فائدته وثمرته، ما هو؟ هو أنه حافظ للواجب وخادم للفرد. رابعا قال وجمهور الأصوليين أن المندوب مأمور به حقيقة، مأمور به والأمر حقيقي ماشي مجازي أو لا مثلا، كما أن الواجب مأمور به كذلك المندوب مأمور به. ولماذا كان مأمور به؟ اسمع لله، قال لأن المندوب طاعة، والطاعة تكون بامتثال أمر الله، نقول هذا طاعة، مثلا نقول طاعة إذا أمر الله به، الإنسان في طاعة الله معنى يفعل ما أمر به، إما على سبيل الوجوب وهو الفرض والواجب، وإما على سبيل الندب والمندوب. إذا المندوب مأمور به، تكلمنا على المندوب لغة واصطلاحا والفوائد، على بيان فوائده وأنه خادم للواجب ليحافظ على المندوب يحافظ على الواجب من باب أولى. ورابعا وهو أن المندوب مأمور به لأنه طاعة هكذا. قال لي أن المندوب طاعة والطاعة تكون بامتثال أمر الله سبحانه وتعالى، فكان المندوب لهذا مأمورا به حقيقة. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وهذا أمر عام يشمل الواجب والمندوب. يأمر بالعدل كذلك يقول العدل الواجب الفرض، يعترف هذه الآية الجامعة من سورة النعم أو من سورة التي تسمى بسورة النحل، كثير من العلماء ألفوا في أجهاد الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، هذه دار البحوث بدبي طبعات واحد الشرح قديم واحد التفسير ربما كان في القرن الثامن أو الهجري أو لا لهذه الآية فيها مثلا جزء. ثم بعد هذا قالوا هذا أمر عام يشمل الواجب والمندوب، يأمر بالعدل والإحسان، الإحسان فيما هو واجب وفيما هو، وذلك يقول العدل هو الفرض والإحسان بعد ذلك هو مثلا المندوب مثلا، أو الإحسان فيما هو مثلا واجب، فالإحسان للوالدين مثلا واجب في آيات كثيرة، وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا، ذلك إحسانا ذكر مصدر قام مقام الفعل، وأحسنوا بالوالدين حتى تقول ضربا زيدا والأصل أضرب زيدا، أو سيأتي إن شاء الله في السياق حينما نصل إلى الأمر نتكلم على السياق الأمر، وهي فعل الأمر المضارع إذا دخل عليه لام الأمر، وكذلك المصدر إذا نبع عن الفعل وبالوالدين إحسانا إحسانا بالوالدين، وكذلك اسم الفعل عليكم أنفسكم بمعنى لزاموا أنفسكم، وسيأتي إن شاء الله في باب الأمر. قالوا يسمى المندوب. خامسا نتقل بنا إلى موضع آخر، قال لك هذا المندوب في اللغة العربية ما يعرف ب ترادف، حتى في الألفاظ الشرعية ما يعرفوا ترادف، تقول المندوب تقول السنة تقول النافلة تقول التطوع تقول السنة، هذه ألفاظ مترادفة. قال ويسمى المندوب سنة، تقول مندوب تقول مستحب وتقول سنة، والسنة في الشرع هو في اللغة هو الطريق، ولكن هذا الصلاح أصولي الوصولي. قال ويسمى المندوب سنة ومستحبا وتطوعا ونافلة، الفاظ مترادفة، تقول المندوب والسنة والمستحب والنافلة والتطوع، هذه ألفاظ مترادفة هذا مترادف هذا خلافا لأبي حنيفة كيف فرق بينهم، هذا مدام مثل الجمهور الفرض والواجب، والفرض والواجب مترادفان خلافا لأبي حنيفة، كذلك تقول والسنة والتطوع والنافلة وكذا هذا من السوق، قال مترادفات خلافا أيضا لبعض أصحابي خلافا لبعض أصحاب مش الحنف حنفية الفرض والواجب. ثم قال وهذا على رأي الجمهور، رأي الجمهور خلافا للأحناف الذين جعلوا المندوب مرادفا للنفل، المندوب النفل ولا كراهة عندهم في تركه، ولكن الجمهور إذا تركت مثلا المندوب يكون كراهة شي فعل صحارة وفرقوا بين السنة والنفل فجعلوها على أعلى رتبة منه، الأحناف عندهم السنة على رتبة من المندوب، فإن كانت مؤكدة فتركوها مكروه تحريما، وإن كانت هذه السنة غير المؤكدة فتجعلها يفرقوا بين السنة. إذن السنة والمندوب والمستحب والتطوع والنافلة هذه ألفاظ مترادفة عند جمهور الأصولي، إلا الأحناف عندهم السنة أعلى مثلا من الندب، هذا مثلا خامسا. ثم إذا نتكلم على المندوب من خمسة الجهات، من حيث معناه اللغوي ومن حيث معناه مثلا الصلاحي ومن حيث ثمرته وهو أنه خادم للواجب، ومن حيث أنه مأمور به عند مثلا الجمهور، ومن حيث أنه مرادف لكلمات أخرى ألا وهي المستحب والسنة والنفيلة والتطاعة، هذه ألفاظ مترادفة. حال كان نقولوا الإنسان والبشر، الحيوان النطق يقول إنسان وتقول مثلا فيه مثلا بشر، الألفاظ مثلا متعددة والأسماء متعددة والمسمى واحد، هذا يتعلق بالمندوب. الآن مش تكلم المصنف رحمه الله تبارك وتعالى على المباح وهو ثالث الأحكام، تكلمنا على الواجب وثانيا ثنى بالحديث عن المندوب، ثم ينتقل بنا المصنف رحمه الله تبارك وتعالى إلى الحديث عن المباح. أول ما تتكلم على المباح لغة، ثم يتكلم عليه مثلا اصطلاحا، وثم يتكلم عليه واش هو مأمور به أو غير مثلا مأمور مثلا به، وثم يتكلم على حكمه. طيب، والمصنف رحمه الله هكذا يتكلم على الحكمة بالآثار، وثم يتكلم على السياق التي يثبت بها، يثبت هذا السياق اللي كنعرفوا بها الإباحة، السياق اللي كدلنا على نعرفوا هذا الشيء نقول مباح، دليل على أن هذا مثلا مباح. فبدأ مثلا معناه مثلا لغوي، شوف يتكلم على المباح لغتان والصلاحان، وثم يتكلم متى يكون مثلا مطلوب المباح غير مثلا مطلوب غير مأمور به إلا إذا كان وسيلة لمندوب، حينئذ أو شجي مثلا المثل إذا كان وسيلة مثلا لمندوب هكذا يطلب، وإذا كان وسيلة مثلا لمكره ولا لحرام مثلا ينهى مثلا عنه، ويتكلمنا على حكمه ويتكلمنا على السياق التي يثبت بها. هذا مش يطلب حديث للمؤلف رحمه الله تبارك وتعالى حول مثلا المباح من هذه الجمله، يتكلم عليه على معناه اللغوي وعلى معناه مثلا الاصطلاحي، ويتكلم عليه هل هو مثلا مأمور به او غير مثلا مأمور به، ولكن صحيح ان المباح غير مأمور به، ويتكلم على ما يرادفه، ويتكلم على السياق على حكمه وعلى السياق التي يثبت بها المباح. فالمباح في اللغه معناه اللغوي المعلن والمأذون فيه، وهو في اللغة هذه لغة منصوبة لسقط خافض، وهو لغة المعلن والمأذون فيه، فهو المباح هو المعلن والمأذون فيه. إذا سئلت عن المباح لغة ما معنى المباح لغة، تقول هو المعلن المأذون فيه، هو المعلن والمأذون فيه. معنى هذا خلاص قل فلان باح فلان بسره إذا أظهره مثلا لغيره، وأباح الرجل ماله الإنسان ما كيفش في الرفقة في العمرة أو لا في الحج أو في السفر، وكل إنسان عنده الزاد كيدي معاه مثلا الزاد كيقول شوف الخضار والعسل والفواكه وهكذا، وقل شوف وهذا السم اللي عندنا كامل راه راه إن شاء الله إحنا شركاء فيه، راه إن شاء الله أنا أبحث لك اللي قال بجوج عازيك وبجوج سواء حضرنا ولا ما حضرنا، هذا ان شاء الله ديالنا جميعا، انا اتيت بين الجامع ماشي وحدي. تقول اباح فلان ماله، هذا راه ماله، انا هنا اباح، تقول واباح الرجل ماله، ادينا في الاخذ والترك اللي بغى ياخذ منه واللي بغى يترك، هذا مال شفنا ماشي هو الاذ، معنى اباح فلان ماله اي ادينا في الاخذ منه وتركه، هذا المباح. واستباح الناس العشبه، معنى كيكون عشب كيتبع بعض الاحيان كتكون عندنا واحد المنطقه محديه وحتى كنطلقوا فيها المواشم، تقول اباح الناس العشبه معنى اقدموا على رايه بمواشيه. احنا عرفنا المباح، ما هو المباح؟ هو المعلن والمأذون فيه. تقول باح فلان بسره اذا اظهره واعلنه مثل الناس، كذلك اباح ماله معنى اذا هكذا اذن للرفقاء معه في الاخذ منه. هذا السمن انا اتيت به، وهذا الزيت والزيتون، وهذا زيت مثلا الارقان وملوك ياخذوا الناس معهم هكذا هكذا الزيت. تقول هذا شوف لا ما تشاوروني ان شاء الله حضرت انا ولا تاخرت ولا كذا، راه ما نتاعنا هكذا، هذاك انت معجور فيه باذن الله تبارك وتعالى. احنا عرفنا نعمسي المباح لغه معناه هو الاعلان، هو قل المعلن به والمأذون فيه، باح فلان هكذا بسره اظهره واعلنه للناس، واباح اماله معنى اذن في تركه في الاخذ منه او مثلا تركه. سبح الناس العشاب اذا هكذا اطلقوا مثلا فيه واقدموا عليه برايه بمواشيه وهكذا، هذا لغه. والمباح في الاصطلاح هو ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته. اما تعريف المصنف عرفه بالرسم، عرفه بالآثار، بالحكمة الآثار ليس في فعله ثواب ولا عقاب، المباح ليس في فعله ثواب ولا عقاب، وليس في تركه ثواب ولا عقاب. إذن ما هو؟ هو الشيء الذي لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، يعني كان اغتسال للتبرد الإنسان مش يغسل ليه مش لأجل الجنابة، أما الاغتسال من الجنابة أو من نقاء دم الحيض أو من نقاء مثلا هذيك واجب للإنسان هكا الحرارة قال الماء نتبرد هكذا شي يدخل البحر ولا لابيسين ولا هذا، هذا مثلا مباح. كذلك المباشرة أحل أبيح، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، بمعنى هذا مباح فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، كان ممنوعان هكذا في أول مثل الإسلام، ولكن حينما وقع ما وقع من بعد مثل الصحابة أباح الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة المباشرة، وحل لكم ليلة الصيام، أي أبيح لكم ليلة الصيام. إذن قيد العود ما يتعلق به أمر خرج بهم، الواجب يتعلق به أمر، المندوب يتعلق به الأمر، الواجب مأمور به على سبيل الوجوب، المندوب مأمور به كما قلنا هكذا. القيد الثاني ولا نهي، وهو المحرم، خرج المحرم ولا نهي، المحرم تعلق النهي تعلق مثلا بالمحرم ذلك المكروه لأنه منهي عنهما. القيد الثالث وهو لذاته، هذا التعريف، هذا التعريف للمباح شمل على ثلاثة قيود، القيد الأول ما لا يتعلق به أمر، الثاني ولا نهي، الثالث لذاته. ودائما كيقولون عم حسين كيقولوا القيد يخرج، غالبا التعريف كتكون مركبة من جنس وفصل، كل الجنس يدخل، ولكن هذه المسألة مش متبقى، والفصل أو الفصول تخرج، إن ثلاثة الفصول. ما هو المباح؟ هو الشيء الذي لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. ملي قال يتعلق به أمر خرج الواجب والمندوب، الواجب مأمورون به وكذلك المندوب مأمورون مثلا به. طيب ولا نهي، خرج الحرام، الحرام منهي عنه، وكذلك المكروه منهي عنه نهيا غير مثلا جازم. ثم لذاته كيخرج ما إذا كان المباح وسيلة لمأمور به. احنا قلنا المباح غير مأمور به ما لم يكن وسيلة لطاعة، فإنه يتعلق به أمر لكن لا لذاته بل لكونه صار وسيلة. كذلك المباح إذا كان وسيلة لمنهي، المباح ينهى عنه، المباح لا يؤمر به ولا ينهى عنه إلا إذا كان وسيلة، إذا كان وسيلة لمأمور هكذا يؤمر به، إذا كان وسيلة لمنهي ينهى عنه. هذا المباح لا يتعلق به ما لا يتعلق بها أمر ولا لاهي لذاته. من يقل يتعلق بها أمر خرج الواجب والمندوب، فإننا مأمورون بهما. طيب ومن يقل ولا نهي خرج الحرام والنهي، فإننا منهيون عن فعل الحرام وكذلك المكره إلا النهي الذي تعلق بالحرام على سبيل مثل الحتم الوجوب، ونحن منهيون عن المكروه نهيا على مثل التنزيه. لكن لذاته أخرجنا ما إذا تعلق بهذا المباح أمر، ما يتعلق بالمباح أمر نؤمر به إذا كان وسيلة لطاعة، كذلك يتعلق به نهي إذا كان هذا المباح وسيلة للنهي. المثال مثلا، مثال الأول الأكل، الأكل هذا مباح، إنسان لا رضى أن يأكل فليأكل، ولا رضى أن لا يأكل لا يأكل له مثلا ذلك، فهو مباح في الأصل، لكن لو توقف عليه بقاء الحياة صار مأمورا به. انت شباب بغيت تأكل فكل بغيت ما عندك رغبة مثلا لا تأكل، ولكن إذا تعلق به الأمر الحياة بحيث إذا ما كنت مش تضيع الحياة هناك يكون الأكل مثلا هذا المباح مأمور به، صار مأمور به ليه؟ لأن بالأكل يحصل حفظ الحياة، والحفظ النفوس هذا شيء مثلا مأمور. مثال ثاني، أكل الفاكهة، أكل الفاكهة مباح، قد الإنسان ليه شيء الفاكهة هو يأكلها دائما الفاكهة، ولكن إذا كان أكلها ماشي أدي إلى ترك الصلاة جماعية، ها الناس مش يصلوا صلاة جماعة هو مشتغل بأكل فاكهة، هذا أكل الفاكهة على الأقل يكون مثلا مكروه. أكل الفاكهة مباح، طيب لك أن تأكل فاكهة موجودة، لك أن تأكلها ولك أن تترك ألا تأكلها مباح، ولكن إذا كان أكلها شيء أدي بنا إلى ضياع صلاة جماعة كيصبح مثلا منهي عنه، منهي عن الأكل، الآن مش وقت الأكل، الآن وقت مثلا الصلاة، إذا أقيمت الصلاة لا أكل، لا ما كيكون الإنسان في حاجة، هذه الصلاة مع حضرة طعام، هذه واحد، هذه فاكهة، معنى الفاكهة، ماشي كيكون الإنسان جوعا، وما محتاج إليه، معنى الفاكهة تفكه، هذا كطعام الجنة، دائما طعام الجنة كيعبر عنه القرآن بالفاكهة، في كثير من آياته، لهم رزق معلوم من فواكه، دائما هو فاكهة. أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم أزواج فاكهون، طعام الجنة وفاكهة كثيرة، فاكهة علاج، لأن الإنسان في الجنة لا يأكل من أجل الجوع ولا يشرب من أجل الجوع، ولكن يأكل تلذذا تفكها، إذا هذه الفاكهة موجودة أكلها مباح، إذا لك أنت ممتعك، أنت ملكها لك أن تأكلها ولك أن تتركها، ولكن إلى تعلق إلى كما يؤدي بها أكل هذا المباح ماشي هي وسيلة إلى ترك الصلاة جماعتان والصلاة جماعة راشي حاجة لا ماشي الصلاة جماعتان. الله يقول واركعوا مع الراكعين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين صلوا مع المصلين، ربما هذا شرع من قبلنا. هاي النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت قوم يتخلفون عن الصلاة، يأمر من يصلي بالناس وهكذا ويذهب بالجماعة يأخذون أحوطة هكذا حزام مثلا من حاطة ويحرقون هذا البيوت، واش هذا يكون مثلا على السنة فقط هذه الصلاة الجماعة مثلا شعيرة. حتى إن شيخ الإسلام كيقول إلا كانت المسجد موجود ناشي في مسجد إلا ذلك المسجد اللي فيها القبور، تصلي في مسجد القبور لا، المسجد فيها القبور وتصلي فيها لا، ولكن لما كانت هذه المصلحة هذه الجماعة أكثر مقدمة تصلي يقول وعلى تصلي في هذا المسجد فيها القبور مدفون، فيها القبور مدفون لأن الجماعة شاعرة ما كانش مسجد آخر ما آخر ما عندك في تصلي جماعة إلا في هذا تصلي، تصلي في مثلا في ذلك الجمع حفاظا على هذه مثلا الشاعرة. هذا ثالثا صلاة الجماعة في الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وسلاحهم ود الذين كفروا ولتقم سلاحهم وامتازهم فيميلوا فيها صوار، يصلي جماعة هكذا يصلي على حسب مثل العدو فيها صوار، صلاة الخوف فيها صوار، ربما بلغها القاضي أبو في العرب المعرفي أحكام القرآن إلى 18 مثلا صورة، إلى 18 صورة هكذا. وكذلك الإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى مثلا في النيل. رابعا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعذر الأعمى، هذا رجل جاء إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا رسول الله إني لا أجد من يحسن قيادي إلى المسجد، يمر به في الطرق ليا في أقرجيف ويسقط في الأرض ويقوم، قالوا صلي في بيتك. ولكن لما تولى الرجل دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا تسمعوا الأذان، قالوا نعم، قالوا أجيب دعي يا ربي، هذا رجل أعمى. صلاة الجماعة شعيرة أيضا ينبغي، والجمع والأعياد ينبغي هكذا محافظة عليه، والجماعة التي تترك مثلا صلاة الجماعة مثلا توقات لو تترك مثلا الأذان وده مثلا الشعيرة. إذن هذه الفاكهة مباحة كلها، ولكن مش تأدينا إلى ضياع صلاة الجماعة كلها، على الأقل يكون مثلا مكروه إذا لم يكن مثلا حرام. المثال الثاني أكل الفاكهة مثلا فهو مباح، لكن لو أدى إلى تفويت صلاة الجماعة في المسجد صار منهيا عنه كما تقدم. إذن المباح لا يؤمر به، لا يتعلق بها أمر ولا نهي لذاته، لا يتعلق بها أمر خرج الواجب والمندوب لأننا مأمور بهما بفعل، وقوله ولا نهي خرج الحرام والمكروه لذاته، خرج هذا المباح إذا كان وسيلة إلى طاعة ما كيبقاش مباح كيصير توا منه، أو إذا كان وسيلة إلى نهي كيصبح توا منه عنه، ذلك المباح أصبح مثلا منه عنه. ومن تعريف المباح يتضمن أنه لسمع لا يتعلق ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، إيش كيضر من هذا التعريف؟ المباح غير مأمور به إلا في حالة ما إذا كان وسيلة إلى الطاعة يؤمر به، أو إذا كان وسيلة إلى النهي، هذا ما يؤخذ من هذا التعريف على أنه غير مأمور به. ومن تعريف المباح يتضح أنه ليس مأمورا به، لأن الأمر يستجيب إجابة الفعل أو لا ترجيح، إما الفعل واجب هذا الواجب، وإما المرجح هو فعله يكون هذا مثلا مندوب مستحب، ولا ترجيح للفعل على الترك في المباح. أن المباح أنت مخير فعلته أو لا تركته على حد سواء. حكم المباح، حكم المباح ما هو؟ لا ثواب ولا عقاب. حكمه ما هو؟ لا ثواب ولا عقاب في فعله، ولا ثواب ولا عقاب في تركه، هذا هو حكمه. المصنف رحمه الله عرفه بحكمه، شوفنا مسين المباح هذا وهو احنا عرفنا وما لي تعريف اولا عاد تقول الحكم. القاعده العقليه وهو ان الحكم على الشيء فرع عن تصوره. المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى عرفنا المباح لغة وثم اصطلاحا وثم عاد بعد ذلك قال الحكم. الحكم هو التالي، تعرف مثل الشيء عاد يمكن لك تحكم عليه. ومن ثم شرطوا في المبتدا ان يكون معرفة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة الا بمصوغ، ولا يجوز. لماذا؟ لان المبتدا محكوم عليه، تقولوا المبتدا والخبر هذا فعل منه المسند اليه، المبتدا مسند اليه والخبر مثلا مسند، المبتدا هذا كيسموه موضوع، والخبر محمول في علم الميزان. كذلك المبتدا محكوم عليه عند الاصوليين، المبتدا محكوم عليه، مثل نقول زيدون عالم نتاكد، زيدون قائم، زيدون حاضر، او تحكمت عليه بالحضور، او زيدون مسافر انت حكمت عليه. اذا المبتدا كيكون محكوم عليه، لهذا قالوا لابد. لهذا هو عرف المباح لغه واصطلاحا، ثم عاد قال لك الحكم. حكم المباح لا ثواب، لا ثواب ولا عقاب في صرفه، ولا ثواب ولا عقاب في فعله، فعله وصرفه على حد سواء. وأما حكم المباح فهو كما ذكر المصنف لا ثواب في فعله ولا عقاب في صرفه، وهذا مذهب جمهور الأصوليين، والمراد بذلك المباح الباقي على وصف الإباحة. أما إذا كان وسيلة إلى طاعة أو وسيلة للحرام فيكون مأمور به في الأول منهيا عنه مثلا في التن. أما المباح الذي يكون وسيلة لمأمور به أو منهي عنه فهذا حكمه حكم ما كان وسيلة إليه. ثم باش يتكلم المؤلف رحمه الله باش يقول هذا مباح، بماذا تثبت السياغ التي تثبت بها الإباحة؟ نقول هذا الشيء مثلا مباح، قال تثبت الإباحة بسياغ كثيرة وردت في القرآن أو وردت في النصوص الشرعية، منها نفي الإثم، نفي الإثم قل هذا لا إثم فيه، ها إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إذن أكل الميتة للمضطر لا إثم عليه، ليس آثم، بحيث إذا لم يأكله ها يموت. كذلك ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذه الآية في الحج، وأتموا الحج والعمرة لله. سورة البقرة فيها ليس البر وتولوا فيها الإيمان، ولكن بر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي، بعدها جاء الصيام كتب عليكم، وجاء قام الصلاة وآت الزكاة ثالثا الصيام الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، إلى قوله تعالى يسألونك عن الأهل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدوا إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس باليتمين وأنتم تعلمون. ثم جاء الحج واتموا الحج والعمرة لله، إلى قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. جاء خلال هذه الآيات قول ربنا جل وعلا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. الإنسان يكون في موسم الحاج وبصدد الحاج، هو مثلا محرم بالحاج، هو يقام بالواجبات، يحرم من النقاط، طواف بالبيت، سعى بين الصفا والمروه، وبقى محرم بالنسبه للمفرد او بالنسبه مثلا للمقارن. اذا اراد ان يبيع ويشتري في ذلك الوقت فله ذلك، ليس عليكم جناح. قال لك لا بعت وشريت نعمسي بالاجاره، ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. كما حكى قراءه السيد عبد الله بن عباس في مواسم الحج، موسم الحج انت تبيع وتشري، خمس بأفعال الحاج، ولا وقت اللي يفرغ كتبيع، كتبيع مثلا تشري. كاين واحد راه كيقرا القران ولا كيتعلم هذا كيبيع شي دور هكذا، شي هاد السلعه يبيعها هكذا مع الحجاج ومع هكذا. هذا ما عليه حرج، ليس حجه هو صحيح لا شيء عليه، ليس هو بآثم وحجك. طيب كذلك ليس على الماء حرج ولا على الرجل حرج ولا على المريض حرج، هؤلاء مثلا الضعفاء لا حرج مثلا عليهم. هذه جت سيخ جت مرة في القتال، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا الذين عجزوا من فقهاء حرج إذا نصحوا لله ورسوله. يعني هؤلاء الضعفاء تخلفوا عن عذر، كان في غزوة تابوك فيها حزب ونصف، قوله تعالى يا الذين ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، إلى قوله تعالى يا الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم الكفار وليجدوا فيكم غلظة. كذلك أحل لكم، النص على أن هذا حلال، لأن الحلال والمباح والجائز ألفاظ مترادفة. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وأحل لكم صيد البر، وأحل لكم صيد البر ما دمتم حرما، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم، قال أحل لكم صيد البحر وطعامه، أحل لكم صيد البحر وحل لكم ما وراء ذلك، لأن الحلال والمباح والجواز هذه ألفاظ مترادفة. قل هذا حلال جائز، أو مثل السائغ أو لا، هذا مباح، المباح والحلال والجائز ألفاظ مترادفة. النص أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أحل لكم صيد البحر وطعامه، وحل لكم وأحل لكم حقنا وأحل لكم وراء ذلك. عدم النص كذلك، هذا المسألة فيها النفع، ولكن ما فيها النص، ما فيها النص، ما وردنا ما وجدنا نصا في القرآن العظيم ولا في سنة النبي الكريم ينهانا عن هذا. إذا هو الأصل في الأشياء المنتفع بها، هذا هو المذهب الصحيح، هو والذي خلق وسيئة إن شاء الله خلق لكم في الأرض جميعا. الأصل في المنافع أو في الآيان المنتفع بها هو الحلية، ما دام ما جاش النص حرمها. هكذا قول عدم النص على التحريم. تقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى عنده كتاب قواعد المر، عنده نعمزي أش قول فيها نعمزي: انتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم، انتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم. هذه أشياء منتفع بها. والله يقول: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. من إذن ما ينتفع به؟ الأصل فيه هو الحلية، ما دام ما وجدناش الدليل هكذا مثلا بالحرمة. هذا النص إذن مباح. الأشياء المنتفع بها والآيات ودواء المنتفع بها فيها منافع ما فيها شي ضرر، ما دام ما وجدناش التحريم في نص أو ما وجدناش نصا يدل على تحريمها فهي مباحة. هذه القاعدة احفظوها: انتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم، انتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم. الامتنان، إذا امتن علينا الله تبارك وتعالى بشيء إذا امتن علينا بما هو حرام، لا يمتن علينا إلا بما هو مباح. قال: ومن أصوافها وأبارها وأشعارها تتنمتان العين، كذلك جلود الأنعام: وجعلكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعانكم ويوم إقامتكم. ولما امتن الله تبارك وتعالى علينا به مثلا في كتابه فهو مثلا مباح. هكذا نصب من الماء صبا ثم سخرنا الأرض فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. القضيب وكل ما له القضيب، اللي فيه القضيب: تفاح، البرقوق، هذيك بوعيدي كنقولوا مثل الانقاس، هكذا الرمان، كل دخلة عقد حبا وعنابا وقضبا وزيتونا ونخلا. الزيتون مذكور 6 مرات في القرآن هكذا جاء تسمعوا على مسيب. والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. كل انظر إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كل من ثمره إذا أثمر. هذا من سورة الأنعام. والزيتون قل الله تبارك وتعالى: والذي نزل من السماء ماء لكم من شراب ومن الشجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون، معرب الألف والي، وجاء القسم به. والتين والزيتون، التين هو التين هو الكرمس هو التين، والتين والزيتون، وجاء نكرة في هذه الآية: حبا وعينا وقضبا وزيتونا وعجل شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية. قال: شجرة مباركة زيتونة، من سورة النور. هذه 6 مرات. وعاد جاء معنى، جاء الحديث عن الزيتون ولكن بدون هذا اللفظ زيت. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. ها صبغ للآكلين هم كتغمس ديك الخبز عملها في الزيت إن شاء الله طحنت نعمسي وخصو كيكون مطحون بالحجرة هكذا كتخرجها نعمسي هكذا دخل الخبز. حمدا أنا كنت كنقول فيما سبق، كنقول واحد الرواية: رواية مروية عن أبي عن جدي: الفطور إذا كصحيحا يغدي، إلا فطرتي في الزيت زيتون ما تغداش، خصوصا هاد الأيام هادي مثلا قصيرة. ولكن مشيت مع هاد الناس هادوم فطرنا حتى العشاء ما بغيت نتعشى. إذا يغدي ويعشي ويمشي. هذا المسامر دركابي، مسامر دركابي وزيت الزيتون، والزيتون خالي نمدك من الميلادة وزيت زيت المائدة ومنتيكا والشوكولاتة دنسارة. هذا داكشي اللي كيجي علينا من برا، هذا هو اللي قضى علينا. الزيت العدنا مس. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن والصبغ، بالصبغ والصبغ هكذا صبغة الله، ومن أحسن من الله الصبغة. وإلا كانت الصبغة لسورة لقمان: الصبغة عليك بالسن يعني أتم، أتم عليكم نعمه وأكملها، نعم الظاهرة والباطنة. هذه نعمة الزيتون. قال: لا إله إلا الله، ومن أصوافها وبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة. هذه لم تسمع لي الله، كل ما ذكر هنا هكذا قرائن التي تصرفون. وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم، شوف الإنسان حينما يكون محرم من الحج لا يجوز له أن يلبس الماخيط وأن يلبس المحيط وأن يستعمل الطيب أو أن يقلم أظفاره أو أن يحلق شعره أو أن يتمتع بزوجته، ولا يجوز له أن يصطاد صيد البر. لا تقتلوا الصيد، وماشي إن شاء الله إنه وإنه يقتضي الحرمة، وهذه الحرمة مصرح بها بعده، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذن هذه الحرمة هذه معللة، وحد اللاهوت هو الإحرام، حيث المثل الإحرام ينتهى الحج، والحج ينتهي بطواف، ينتهي بطواف الإفاضة، بطواف الإفاضة يحل لك مثلا مثلا كل شيء، ترجع لمنى لجام العقبة، وإلا أنت أصبحت مثلا حلالا. وإذا حللتم من الحج فاصطادوا، واش الصياد واجب؟ إذا كان الصياد واجب، إذا ينبغي على الدولة السعودية هكذا أن يكون عندها حدائق، وعندها مثلا غابات، وفيها مثلا هذا الوحوش، وفيها مثلا من أنواع مثلا الصيد، وكلما حل الإنسان من الحج أو من عمرته إلا وتعطيه بندقية أو آلة من آلة الصيد نعمزي ليصاد ويخلص بعض القدرة كذا. لو إذا حللتم فصاد هذا مثلا مباح، لأن الشيء اللي كان حرام صيد البر حرام، علاش حرام؟ لأجل الإحرام، غزو الإحرام زالت العلة، زال ذلك الحكم وهو مثلا الحرمة. طيب، ويطلق على المباح لفظ الحلال والجائز. هنا كاين سؤال وجواب، هو كان المباح غير مأمور به، هو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. إذا دخلنا مثلا في الأحكام، قال لك هذا دخل من باب التغليب، وهذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، كنقولوا الأبوان، الأب لا يتعدد، الأب والأم، هذا من باب التغليب. وكنقولوا الأسودان، التمر أسود ولكن الماء ماشي أسود، الماء يتلون بلون ظرفي هكذا، تقول الأسود من باب مثل التغليب هكذا. نقولوا العمران، نقولوا القمر، القمر راي ولكن تغلب مذكر على مؤنث، على الشمس هكذا. كنقول نعم ورفع أبويه، قصة مثل يوسف، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتم على أبويك، أبويك التثنية. واش يوسف عنده أباء؟ عنده أباء واحد، ولكن يقول هل لك الأبوان؟ بقي لك الأبوان؟ قل نعم، هذا من باب التغليب، هذا أسلوب. كذلك دخل المباح مع هذه الأحكام اللي هي حقيقة مثل أحكام، وهي الواجب والمندوب والمحظور والمكروه. قال فإن قيل ما وجه إدخال المباح في الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية هذه، مع أنه لا كلفة فيه. كنقولوا التكليف ما هو؟ ما فيه كلفة، ما فيه مشقة، والمباح ما فيه كلفة، أنت غير مكلمة المباح اللي يدخل في الأحكام. الأحكام هو ما فيه كلفة، واللي فيه كلفة هو الواجب تفعله والمندوب إذا فعلت هذا أنت مرغب مثلا في فعله، والحرام تسركه والمكروه كذلك تسركه على سبيل مثلا التنزيه هكذا. ولكن المباح ما أنت مأمور ولا منهي عنه، إذن هذا اللي يدخل في الأحكام. قال لك لا، هذا من باب التغليب. فالجواب ما قاله جمهور الأصوليين من أن إدخال المباح في الأحكام التكليفية إنما هو على سبيل التغليب، وهذا استعمال مألوف في اللغة، مألوف ومعروف في اللغة العربية، من أساليب اللغة العربية، وهو مثلا التغليب، مثل الأسودان، أسودان هو الماء والتمر، والأبوان للأبي والأم هكذا. قال والله أعلم. وهذا ما يتعلق بالمندوب وبالمباح من حيث معناه في اللغة وفي الاصطلاح والحكم والفائدة، ومن حيث الألفاظ التي ترادف كل واحد منهما. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزنع المنتفعنا به رب العالمين. للقاء معكم إن شاء الله مع المحظور والمكروه.